طيب نبدأ منين؟ أنا عاصم، فاكريني؟ أنا عاصم اللي حياته كلها اتدمرت بسبب لعنة ما كانش عامل لها أي حساب. عاصم اللي حكايته بدأت لما أخته الصغيرة قررت تشتري قطة، حاجة عادية جدا المفروض أنها مش غريبة، لكن في بلدنا في عرف سائد أن القطط في بلدنا بتتلبس أو بتجيب اللعنات والنحس. وقال إيه؟ بتتلبس. الكلام ده كان كلام أمي وكلام أكتر من حد، ولكن إحنا كنا بنعتبره بصراحة خرافات. في الأول اعتبرته خرافات ومجرد كلام، بس بعد كده اكتشفت إن اللعنات موجودة فعلا. أعز صحابي مات بأبشع طريقة، ياريته مات على طول، ده كان في مراحل كده لموته، أكيد أنتوا فاكرينها، مش محتاجين نفكركم بيها. أختي اللي محلتيش غيرها اتلبست بسبب وجود القطة دي في بيتنا. والأسوأ إن أنا اكتشفت في المرة اللي فاتت إن مصدر كل الهم والقرف واللعنات مدفون جوه بيتنا، أو عشان أكون دقيق شوية مدفون تحت البيت بتاعنا. قررت أنا وأبويا وراجل أبويا جابه، مش مهم الراجل ده إيه، هلخص لك وبسط لك الدنيا كلها في إيه، إنه دجال. قرروا يفتحوا القبر، القبر اللي مدفونة فيه إنعام، اللي هي اللعنة كلها متمثلة فيها، اللي هي سبب المصايب كلها. وبالفعل اتجمعنا وقلنا الحكاية دي هتنتهي عند القبر، ينموت اللعنة. وما تستغربش لما أقولك هموت اللعنة، ما أنا مش عارف أن هموت واحدة ماتت قبل كده، يا إما نموت كلنا. لكن في حاجة كانت بتقول لي مش دي الخطوة الصح. بدأت أترجى أبويا وأقول له طب اديني فرصة، فرصة واحدة وهنعمل اللي انت عايزه، بس اديني فرصة هنعمل حاجة كده. أبويا كان كلامه ليا مجرد معلومات، منها صح ومنها غلط، حتى معلومات متضاربة عن الست دي وعن حياتها، وأنا كنت محتاج الفرصة دي إن أنا عايز أعرف عنها حاجة، أسأل عنها شوية. أبويا وافق وقال لي ماشي، شوف انت هتعمل ايه، بس مسرنا هنفتح الباب ده. قلت له احنا مش هنحفر ولا نفتح القبر ده دلوقتي، بس اديني زي ما قلت لك كام يوم على ما مريم اختي تخف من العلاج اللي بتاخده. بس انا كان عندي هدف تاني. نزلت الشارع وبدات اسال الناس اللي اعرفهم واللي يقربوا لي عن اصل بيتنا وعن انعام. مفيش حد منهم ريحني باجابه واضحه، كل كلامهم نفس كلام ابويا، كلام مشتت وكلام مش مترابط ومش مفهوم، لحد ما دلوني على واحد شيخ. قالوا لي الراجل ده كبير وجريء ويعرف عنها كتير. كان اسمه الشيخ محسن، راجل طيب وحافظ كتاب الله، ولما تبص له تلاقي عليه وقار ويجبرك كده ان انت تحترمه وتبقى واثق في اللي هتسمعه منه. على وشه علامات السن والعمر وبتسرد زي ما بيقولوا كده وبتحكي ألف حكاية وحكاية. سلمت عليه وقدم لي الشاي وبدأ يسألني عن حال البيت وحال أختي. لقيته عارف اللي بيحصل، يعني شبه ملم باللي بيحصل. بدأت أشرح له اللي حصل معايا من أحداث وتفاصيل، إنه يصدر منه أي رد فعل ولا في أي حاجة، لحد ما نكشته كده. قلت له هي الست اللي اسمها إنعام دي فعلا مدفونة عندنا في البيت؟ الراجل اتنفض في مكانه وقال لي ملوش لازم أرجوك السيرة دي، أنت جاي تتكلم فيها ليه؟ كلام عنها مش هيحل المشكلة اللي عنده فيها. قلت له لا، أنا عايز أعرف حكايتها. طيب سيبك من إنها مدفونة أو مش مدفونة، قول لي الحكاية إيه. محدش مريحني، أختي هتموت وأبويا هيعمل مصيبة، ولو أنت ريحتيني في حاجات كتير قوي ممكن تتحل. أنا ما بطلبش منك غير إنك تحكي لي، كل الناس قالت لي إن الحكاية عندك. قال لي ما هو اللي حصل يا ابني مش شوية. قلت له قل لي وأنا هسمع. قال لي أنا هحكي لك الموضوع كله، بس نصيحة مني بلاش تحكي اللي هقوله لك لحد، ولا لأختك ولا لأي حد، لأن مش كل الناس تعرف التفاصيل اللي هحكيها لك، حتى أبوك. على فكرة معرفتك للتفاصيل هتضرك مش هتفيدك، قلت له أنا موافق على كل حاجة. قال لي خليك فاكر أن أنت اللي اخترت تسمع. قلت له أيوة فاكر. الشيخ محسن بدأ يقول قبل 15 سنة يا ابني كانت القرية بيوتها قليلة وكانت التراب بعيدة عن المساكن وكانت الحياة عادية جدا زي أي بلد. إن عمدي كانت زي الناس اللي عايشة في القرية مع أبوها عادي، بس أبوها كانت راجل سمعته مش كويسة ومحدش بيقبله لأنه كان بيشتغل في العمل والسحر والدجل، ومن الآخر كان نصاب كمان، وكان الكل بيعاملوه على إنه شيخ. وأنا يعني تعبت من كتر ما حاولت أقنع الناس، ولكن الناس دايما بتحب تدور على المجهول وتجري وراه. كان بيأذي الناس وكانت ناس كتير قوي فعلا بتعاني بسببه. مفاهم الناس انه مسيطر عليهم ويقدر يسخطهم لو محدش نفذ كلامه وجاب له المطلوب، وان كان في حاجه اسمها الولاء وفي حاجه اسمها النذور وحاجات كتير بيعملها، والناس بمنتهى الجهل منقاده وراهم. جهلهم صنع منه شخصيه ليها نفوذ قوي جدا. عارف لما تفرع عن حد ما يستاهلش؟ احنا عملنا كده. الغريب ان الراجل ده يا ابني بدا فعلا من كتر فرعانه الناس ليه يبقى قوي جدا. الناس ما سألتش ازاي ولا ليه، بس القليلين المتعلمين بدأوا يكرهوه وكانوا شاكين فيه. كنا بنشوفه بالليل عند المقابر، لا كان بيدفن ولا بينبش زي ما كنا ممكن نتوقع، لكنه كان بيبقى واقف هناك يتكلم. الله أعلم بينصب علشان الناس تشوفه وتخاف منه، ولا هو اتجنن، ولا هو فعلا مخاوي، والله أعلم. لحد ما جه يوم وسمعنا صرخات غريبة طالعة من بيته، صرخات زي ما يكون فيه بدل الواحد مليون واحد بيتعذبوا جوه البيت، لكن الصوت كان كبير قوي وشديد قوي لدرجة ان محدش كان متحمله. في ناس اتجرأت وراحت البيت تشوف في ايه، بس محدش دخل لان محدش فتح لهم لما خبطوا الباب. الصرخات استمرت طول الليل والناس مش عارفة تتصرف ولا تعمل اي حاجة، لحد ما تاني يوم الصبح لقوا جتته مرمية في الشارع قدام البيت. ما اكدبش عليك لو قلت لك ان حد زعل، محدش زعل عليه، والناس اتعاملت مع موته كأنه فرج من ربنا وهم ونزاح. بس المصايب ما انتهتش، موته ما نهاش كل حاجة، لأن بنته كانت لسه موجودة اللي محدش كان فاهم هي هتبقى إيه. لما مات أبوها ورثت منه البيت والفلوس والشغلانة كمان اللي كان بيشتغلها. ما كدبش وأقول إنعام كانت بتمارس سحر زي أبوها، لأ بصراحة كانت بيقول يقولك عليها دي بخيلة ويقولك عليها دي مسحورة بسبب أبوها، لكن اللي عرفته إنها سلكت طريق تاني. عملت حاجة غريبة جدا، استغلت أوضة برا البيت وعملتها حاجة زي زريبة كده بتربي فيها حيوانات ومواشي هي كانت بتجيبها، وعملت جنينة كبيرة مش للمواشي، للقطط، وكانت بتأكل القطط ومهتمة بيها لدرجة ان قطط البلد كانت بتتجمع وتروح عندها الجنينة لان في اكل. محدش كان فاهم انعام بتتصرف كده ليه ولا حد بيحاول يفهم. الكل قال احنا مالنا، هي في حالها واحنا في حالنا، المهم انها ما تبقاش زي ابوها. لكن لما تبقى بالليل وصوت القطط الكتير سمعه بيقلب على كابوس. لما تبقى بالليل وصوت القطط بالليل بيبقى مش حلو وغير محبوب، بتقلب على كابوس. لما تبقى بالليل وصوت القطط يبدأ يكون ممزوج بصوت ناس بتصرخ، يبقى الموضوع مش موضوع قطط أبدا. أهل البلد فاض بيهم الحال، فقرروا ان هم يروحوا ويقولوا لها ارحمينا من الأصوات اللي بنسمعها عندك بالليل. رد فعل أنعام كان إيه؟ ردت على الناس وقالت لهم اللي هيجي هنا هقطع رجله، وبدأت ترش عليهم مياه سخنة من البلكونات وتشتم شتائم مش كويسة، وكانت بترمي عليهم أحيانا حجارة وزبالة من فوق سطح البيت. كل اللي عملها تقوله ابعدوا من هنا، وكانت لما تغضب وتفور كان صوت القطط يعلى وصوت الصرخات يعلى. تصرفاتها كانت أشبه بالمجانين. الناس قررت تسيب الست المجنونة دي في حالها وقالوا خلاص سيبوها في حالها، لكن صوت القطط كان لا يحتمل. لكنهم قرروا ان اي قطة هتهرب من بيت انعام هتدبح. ليه؟ لان القطط دي جاية من بيت نجاسة. البيت ده كان بيتحضر فيه عفاريت والقطط دي أكيد اتلبست. ما تستغربش يا ابني، تصرفات القطط والحيوانات اللي كانت في بيت أنعام كانت فعلا أقرب من الشياطين. القطط لما كانت بتخرج كانت بتهجم على الناس بوحشية زي كلاب السعرانة. الناس كانت عارفة أن أبوها دجال، واحتمال بقى خلاص تكون هي ورثت الهم ده والقرف ده منه، وعارفين أن الجن والعفاريت ممكن تتشكل في صورة حيوانات وخصوصا القطط. أكيد سمعت عمرك يعني عن قطة ملبوسة، وأن القطط بالليل حاول ما تضربهاش وحاول ما تقربش منها لأن القطط بالليل ممكن تكون ملبوسة. كانت فعلا القطط لما بتخرج من بيت إنعام كانت الناس بتتبعها وتقتلها، لحد ما جت فترة مش مفهوم إيه اللي حصل وبدأت أصوات الحيوانات والقطط تحديدا تقل يوم عن التاني عن التالت وعن الرابع، لحد ما الصوت راح خالص. حتى إنعام اللي كانت بتظهر بين الحين والآخر كده، أحيانا في بلكونتها أحيانا تخرج الشارع تشتري حاجة، ظهورها قل لحد ما اختفى. بدأت الناس تقول دي أهملت الحيوانات وما بقتش بتأكلهم ولا تهتم بيهم فماتوا من الجوع. تفسير عبيط صح؟ لكن في ناس تانية ما كانوش مقتنعين بالكلام ده، قالوا لا احنا لازم نشوف ايه اللي حصل. قرروا ان هم يقتحموا البيت بالليل، خبطوا مرة واثنين وثلاثة ما ردتش، فقالوا ندخل. والكلام اللي هقوله لك ده يبني على لسان الناس اللي دخلت. بيقول لك دخلوا البيت من الشبابيك وكان البيت مظلم جدا، ما عدا نور بسيط كده من القمر اللي داخل من خلال فتحات بسيطة في الحيطان وشوية شبابيك، لكن الريحة جوه كانت لا تحتمل، ريحة حاجات ماتت من زمان. دخلت الناس تفتش، اكتشفوا ان أنعام حرقت جميع البيت، لمبات البيت يعني ما فيش ولا لمبة سليمة، كل النور محروق، إزاز البيت كله والشبابيك متغطية بحاجة سودة عشان ما فيش أي نور يدخل من بره. البيت جوه كان عامل زي المغارة، حتة بسيطة قوي في الإزاز كانت مدخلة نور من بره. هما كانوا داخلين بالليل فالدنيا ظلمة بزيادة. واحد من اللي كانوا داخلين كان صادف انه معاه شعلة كده مولعها وداخل بيها، استعان بنورها الضعيف وسط المغارة اللي دخلناها اللي دخلوها وقتها. الناس حاولت تستكشف طريقها وسط الضلمة، لكن هما ماشيين كانوا حاسين ان في حاجة غريبة على الارض، حاجة سايلة، لحد ما واحد من اللي ماشيين اتزحلق فضل يصرخ ويقول راس قطة، انا في ايدي راس قطة دلوقتي. واحد من اللي كانوا موجودين ومعاه الشعلة زي ما قلت لك ركز بالاضاءة والشعلة اللي معاه، وفعلا لقوا ان دي راس قطة مفصولة عن جسمها، والسائل اللي مالي الارض ده دم، هو مش دم تقدر تقول دم وادم، فعامل زي ما يكون سائل كثيف وتخين كده. بس كانت كميته كبيرة، اكيد ده مش دم قطة واحدة. بدأوا يسلطوا الشعلة ناحية المكان، لقوا المصيبة، جثث لمئات الحيوانات وتحديدا القطط مرمية اللي في الأرض واللي على عفش البيت، ومنهم قطط لقوها زي المسلوخة. يعني من الآخر يا ابني احنا دخلنا مذبح، اللي بيحكوا بيقولوا كده. كمية الحيوانات اللي كانت مذبوحة اللي مرمي منها على الأرض واللي متعلق فوق ما تتخيل. الناس الصدمة كانت شديدة جدا، في اللي هرب وفي اللي اتشل من الوقفة وفي اللي بقال أنا مش همشي، الست دي لازم تتقتل الليلة. فضلوا يتجولوا في البيت لحد ما دخلوا أوضة من الأوض، لقوا شموع وكتب كتير مرصوصة على طاولة ودم برضو، وكان الدم على الترابيزة دي أو الطاولة دي وعليه علامات كف إيدين، بعد ما الدم موجود في علامات لكف إيد. بيقولوا هم واقفين سمعوا صوت حاجة زي ما تكون بتزحف على الأرض. وظهرت الحاجة دي، كانت إنعام، وكان جسمها غرقان دم وبتزحف على الأرض. كانتش بتتكلم، كان بيطلع منها صوت بس. اسمها اللي كان غرقان دم وشها كان متقطع زي المتشرح، وكانت جاية تزحف ناحية الناس اللي كانت واقفة، وفي ايدها حاجة زي فاس، فاس بتجرها معاها. الناس من منظرها معرفوش يعملوا ايه، لان هما كانوا عايزين يقتلوها وهي جاية زي المقتولة. الكل خرج يجري من البيت ويصرخ انا عم ماتت يا بلد، انا عم ماتت يا بلد، وبدأت الناس كلها تردد نفس الجملة، وكله يجري في الشوارع ويقول انا عم ماتت، انا عم ماتت يا بلد، خلصنا منها. معرفش قالوا ماتت على اساس ايه، لكن الكل طلع يجري في الشوارع، وكل اللي كانوا موجودين طلعوا يقولوا نفس الجملة انا عم ماتت يا بلد. بدأت الناس تسألهم طب هي فين، طب ايه، يقولهم ماتت جوه. بدأت ناس تانية تدخل جوه علشان يشوفوا انعام اللي ماتت، لقوها فعلا ممددة في وسط البيت، مرمية في وسط الارض، وكانت بتلفظ انفاسها الاخيرة. عم محسن اللي بيحكي لي الكلام ده، وانا قلت له طيب هي ماتت ازاي، انا مش فاهم. قال لي بص هتعرف، احنا لما الناس التانية اللي دخلت دي انا كنت من وسطهم، دخلنا وفتحنا كل شبابيك البيت علشان المكان يتهوى ويدخلوا اي نور. كنت زي ما بقولك كنا بالليل، وعلى الاقل نور القمر ممكن يفرق. في ناس جابوا مشاعل تانية وبدأ المشهد يتضح اكتر، رؤوس حيوانات مرمية في كل مكان، دم في كل حتة، الحيطان غرقانة دم، شيء لا يحتمل، زي ما يكون كان في مذبحة بتحصل من شوية. لكن الدم اللي كان على الحيطان ما كانش مرشوش كده، لأ ده كان راسم رسومات عبارة عن مثلثات ودوائر ومربعات، والشكل اللي عمري ما هنساه كان في حاجة زي نجم داود، وكانت جوه دايرة، وكان في بعض الكلمات مكتوبة. أنا فاكر كويس، أنا فاكر الكلمات دي، بس اسمح لي مش هقولها لك. قلت له مش هتقولها لي ليه؟ قال لي مش هقولها لك لأن أنا عرفت بعد كده أن دي طلاسم تحضير عفريت وجن، وانا لما قريتها انا ما سلمتش. حاجات يا ابني، كلمه، حاجات، جمل معروفه ولكنها مكتوبه بالمقلوب. المهم حصل اختلاف، هنسيب الجثه ولا هناخدها ندفنها ولا هنعمل، اللي يقول هنحرقها الاول، واللي يقول منظرها وهي ميته اساسا مرعب. الناس كانت خايفه منها والله العظيم وهي ميته. واحد من الموجودين قال بقول لكم ايه، احنا نخلي الموضوع ده لبكره الصبح، انا كفايه اللي حصل لليله دي، احنا مش شايفين اي حاجه، واحنا هنجيب معانا الشيخ علشان يعرفنا ده ايه. كنت انا لسه شاب صغير بصراحه وقتها، يعني ما كنتش بقيت زي ما انت شايفني دلوقتي. وحصل، روحنا، محدش ما شافهاش يومها في كابوس واتنين وتلاته. معرفش عشان احنا شفنا ولا عشان ركزنا ولا علشان ايه، ولا هي فعلا جت لنا واحد واحد. تاني يوم الصبح دخلنا البيت وكان معانا الشيخ ده علشان يشوف الرسومات والنقش اللي على الحيطة ويقول لنا هنعمل ايه. دخل على الكتب وقعد يقلب فيها مرة واثنين وثلاثة وعمال يبص لها، وكان متضايق بصراحة وهو عمال يقلب في الكتب دي. طلع بره الأوضة وقعد يتأمل الرسومات، وبص على الرسمة اللي أنا بقول لك عليها بتاعت الدايرة اللي جواها نجم داود دي تحديدا، وقال بصوا أنا هقول لكم، أنتوا عايزين تصدقوا ولا ما تصدقوش، البيت ده كان الشيطان بيحضر فيه. الشيطان كان موجود هنا، هي حضرته وهي سلمت نفسها ليه أنا معرفش، لكن أحمدوا ربنا أن الموضوع انتهى على كده. قلنا له طب هي قتلت نفسها عم الشيخ؟ قال الله أعلم، قتلت نفسها، هو اللي حرضها تقتل نفسها، الشيطان ما بيقتلش حد لكن بيعرف قوي يوسوس لحد انه ينتحر. الله اعلم هي ما نفذتش ليه رغبة، كان عايز حاجة او اتأخرت عليه في طلسم ولا اتأخرت عليه في تنفيذ حاجة من اللي بيطلبها، لكن الرسومات اللي انا شايفها على الحيطة دي طقوس، طقوس بتجلب وتستحضر جن وشياطين. والدم اللي في البيت ده دم الجثث عادي، ولكن الجثث دي والقطط دي ما اتقتلتش كده، دي اتقتلت علشان تبقى قربان. هي كانت بتحاول تعمل بيه حاجة، لكن واضح انها ما لحقتش، او لحقت ونهايتها كانت انها انتحرت. واحد من الناس الموجودين قال له: يا سيدنا الشيخ، دي مش ممكن تكون قطعت وشرحت نفسها؟ قال لي: يا جدعان، الله اعلم. اللي بقوله لكم ان البيت من الاخر ده كان فيه شر كبير، وطالما البيت ده ملوش حد، البيت ده لازم يتحرق ويتهد، والست دي لازم تتصرفوا في جثتها، تفنوها بسرعة. في الوقت ده كنا عرفنا ان مفيش حد من البلد راضي يدفنها عنده في تربه، حتى التراب بتاعت ابوها الكل قال حتى ده مش هتدفن معايا، الناس خايفة انها تجمعهم في تربة واحدة وكأنهم ممكن يصحوا تاني. اقترحنا انها تدفن في مقابر الصدقة، كل الناس قالوا دي لو نزلت اي ارض وجنب اي مقابر، المقابر كلها هتبقى فيها غم ولعنات. واحد تطوع من الموجودين وقال: خلاص انا عندي اقتراح، احنا هنحفر حفرة جوه البدروم وهندفنها ونهد عليها البدروم وخلاص، وتتردم وتتساوى بالارض، والبيت كله كده يتحرق بعد كده زي ما الشيخ قال ويتهد. القرار ده عجب كل الناس اللي كانت موجودة الحقيقة. لاحظنا يا ابني وقتها ان كان في كام واحد دجال بيلفوا حوالين البيت، تحس ان هم عارفين اللي جوه وكأنها تخصهم. واحد منهم دخل وما خرجش، وسمعناه جوه عمال يزعق ويصرخ، ولكن ما حدش فكر اساسا يدخل يجيبه من جوه، لان في اللحظه دي احنا كنا كلنا خرجنا بره علشان نفكر هنعمل ايه، وكنا في حوار هندفنها هنحرقها حد من البلد هياخدها يحدفنها عنده، وكان الكلام والدردشة دي كلها كنا برا، وكانوا الدجالين دول بيلفوا حوالين البيت لحد ما واحد فيهم دخل وما خرجش. صرخته دي ما فرقتش مع حد في حاجة خالص، لأنه كان في الآخر هو اللي اختار وهو اللي دخل. الاثنين التانيين في واحد منهم مات وفي واحد منهم لسه شغال في الدجل لحد دلوقتي، اسمه مخلص. مخلص ده هو اللي ابويا راح له، هو اللي وديت لي اختي. قال لي: ايه؟ قلت له: لا مفيش حضرتك، انا بتكلم خلاص كمل. بيكمل كلامه الشيخ محسن وبيقول: قررنا ان احنا هنحفر فعلا الحفرة وندفنها ونحرق البيت ونجيب البيت عليه وطين، وكله شاف ان الحل ده مناسب. ودفنت انعام وتردم على الاوضه بالكامل، لا مخرج ولا مدخل ليها باين. وعايز اقولك ان احنا لما دخلنا ما لقيناش جثه الراجل ده ولا نعرف راحت فين. وبعد ما اتدفنت كل الناس كانت بتتبارى انها تولع البيت، البيت فضل مولع ايام، وبعد ما تولع والنار مسكت فيه كله تكسر البيت، وناس هدت البيت وتساوى وبقى حطام بمستوى الأرض، وانتهت لعنة إنعام. عدى أسبوع والبلد بدأت تحس إن خلاص الدنيا تحسنت وهديت. حتى ما في يوم كانت الساعة حوالي 1 بالليل، اللي حصل ان كل الحيوانات والمواشي والبهايم اللي عندنا في البلد حصل حالة من الهياج ليها كلها. بدأت نسمع صوت حيوانات والحيوانات بتصرخ وأصوات غريبة بدأت تطلع، وكل الناس بدأت، كل واحد عنده مربي حيوانات في زريبة في البيت أو برا البيت أو جنب البيت، كل الناس بدأت تخرج لأن حالة الفزع اللي حصلت للحيوانات صحت الناس كلها. الكلاب الضالة اللي في الشارع بدأت تهاجم كل الناس وتهاجم الحيوانات كمان، وبقت تعض أي حاجة أو أي حد تقابله. ظهر صاب البلد في نص الليل. الموضوع ما استغرقش غير يمكن ساعتين، وبعدها كانت كل مواشي البلد ميتة وكل الحيوانات ميتة ما عدا القطط عايشة. ما كانوش قطط كتير لأن اللي هي خلصت عليه كانوا كتير، بس كان في قطط طبعا بره في البلد. ملحقناش نفوق من صدمة إن كل المواشي بتاعتنا ماتت، مفيش نص ساعة والنار بدأت تمسك في أماكن كتير في البلد. الزعر مسك في البلد كلها، وكل الناس بقت تحاول تطفي بيت بيت، يطفي بيت يولع، يطفوا حريقة حريقة تانية تقوم، والكل عارف وعامل مش واخد باله إن كل ده منها. يعني إحنا دفناها ولا ما دفناهاش الموضوع ما فرقش كتير. الشيخ اللي كان معانا وقتها قال بصوا الحل هو القرآن، جمعوا المقرئين اللي في البلد واللي في البلاد اللي جنبنا. وبالفعل ده اللي حصل، وبدأنا نعمل حاجة زي حلقات الذكر والقرآن المتواصلة. بدأنا نقرأ قرآن ويتعمل حلقات ذكر متواصلة ساعات طويلة. حلقات القرآن والذكر دي كانت عاملة زي النجدة، مجرد ما كانوا يقفوا ولو لدقيقة واحدة النار كانت بتمسك في البيوت تاني. هتصدقني لو قلت لك فضلنا في حلقات القرآن والذكر دي مثلا لمدة أسبوع كامل، كل ما كنا نيجي نهدى ونشوف الدنيا يحصل فيها ايه، الحرائق ترجع تاني مرة تانية التالتة، لحد ما الأسبوع انتهى تماما ورجع الاستقرار للبلد. رجع المرة دي بصفة طويلة، كلنا حمدنا ربنا وحاولنا نتناسى الموضوع باللي فيه. ومن كتر ما صدقنا ان الموضوع انتهى، ابوك جه واشترى حتة الارض اللي عليها قبرها، قبر نعيمة. اتحذر كتير وانا كنت واحد من اللي حذروه بصراحة، بس هو قال انا عارف ان الدنيا اهدى دلوقتي. أبوك وهو صغير ما كانش عايش كتير في البلد، بس كان عارف، وأنا متأكد أنه كان عارف اللي حصل، والكل كان مستغرب إزاي اختار المكان ده يعني بالذات. وزي ما بقولك اتحذر، ولكن نظرا لأن ما كانش فيه حاجة بتحصل فهو يعني كان مطمن. قلنا خلاص هو حر، وصاحب الأرض شاف فيها ليلة القدر لأنه ما كانش عارف يبيعها بصراحة. بنى البيت وهو ووالدتك كانوا عايشين فيه وتجوزوا طبعا. لكن بعدها مدة بسيطة قبل ما انتوا تتولدوا بدأنا نسمع أن أبوك بيتهيأ له حاجات مش موجودة، حيوانات بتجري جوه البيت، قطط نايمة جنبه على السرير، يشوف أمك وشها زي وش القطط، خيالات بتحوم في الصالة عندكم، وكان كل يوم يروح يشتكي لحد من وراكم. كانت ردود الناس عليه أنت اللي اخترت وأنت اللي أصريت تقعد في المكان ده، وما كانش حد عمرنا هيقعد في المكان ده. كان في كلام أن احنا ممكن نبني أساسا جامع مكانه، بس في ناس قالوا لنا لا ما ينفعش عشان في حد مدفون تحته، فقال لك خلاص هنسيبها خرابة. أبو كان يهدى شوية ويختفي كده وما يرجعش، ونقول الدنيا تمام ويرجع تاني، يرجع يكلمنا ويحكي اللي حصل. كان بيجي لي يحكي لي بما أني بقى بدأت أتفقه في الدين، ويسألني وندردش مع بعض. اللي حصل لأبوك أنه تعود على اللي بقى يشوفه وبقى ساكت، لحد ما جاء قريب وبيقول لي أنا هفتح التربة. كنت قاعد في الجامعة ومعايا اتنين تلاتة، الكل ثاروا عليه وهددوا أنه لو فتح التربة هم هيقفوا له، لأن هم ما عندهمش استعداد اللي حصل يحصل تاني. الموضوع عدى عليه زمن بس مش مستعدين لأنه يتكرر بأي شكل لأسباب كتير خايفين منها. تاني حاجة محدش ضربه على إيده وقال له اشتري. تالت حاجة أنه محدش من الآخر يا ابني مضرور غير كنتو. أنا عارف يا ابني إن أبوك هيموت ويفتح التربة دي، وديك عرفت اللي فيها. أنت دورك بقى إن أنت تحميه من شيطانه. أنا رديت عليه وقلت له ربنا يستر يا شيخ محسن. قال لي ليه في إيه؟ قلت له أبويا أصله عايز يفتح القبر. اللي إيه؟ وبدأ يزعق ويقول لي اوعى تسمح له، انت مش عارف اللي هيطلع، ابوك لو فتح القبر ده هيحصل كوارث. انا ما اقدرش اقول لك اللي هيحصل، ولكن اللي احنا شفناه كان فوق طاقات الادراك البشري وفوق اي حد ممكن يتخيله. انا يا ابني ما بؤمنش بالخرافات والحاجات دي، لكن اللي شفناه كان فوق كل الخرافات اللي ممكن احكيها لك. التربة دي لو اتفتحت اول ناس هيتضروا هو انت وابوك وامك واختك. الحق ابوك قبل ما يقضي عليك وعلينا كلنا. خرجت اجري من بيت الراجل ده وانا بحاول اوصل لبيتنا باسرع وقت ممكن علشان اقول لبابا كل اللي حصل، لكني لما وصلت اكتشفت ان انا وصلت متاخر. لقيت ابويا شايل على كتفه فاس كبير وواقف مع الدجال مخلص اللي كان بيحكي عليه واللي رحنا له المره اللي فاتت باختي. قلت له يا بابا انا كنت قاعد مع الشيخ، وقال لي بلا قالك بلا ما قالكش، انا سبت لك وقت وما عملتش حاجه، مفيش وقت نضيعه. الراجل اللي انت قعدت معاه ده قالك كلام انا عارفه، عمك مخلص هيساعدنا. قلت له طيب ماما واختي فين؟ قال لي قفلت عليهم الاوضه هم كويسين. مخلص بص عليهم وقرا لهم وهم كويسين. قلت له ما تخليهوش يقرا لهم، بيقرا لهم ايه يا بابا؟ الراجل ده لا ليه دعوه بالقران ولا ليه دعوه بالدين. لقيت الراجل بيبص لي قال لي يا سلام، كلها ساعه ولا حاجه وتعرف ان كل الهم والحزن اللي عندك ده هيتفضي الليله، اسمع كلام عمك مخلص. بابا خد الدجال ودخلوا لقيتهم بالفعل حفرين في الارض في الاوضه، حفرة على شكل دايرة، والدايرة دي كانت بتنزل على سلم مدفون بينزل على البدروم. دايرة تبص فيها تلاقي سلم نازل في الضلمة، ونزلوا وانا وراهم. وانا نازل بتوسل لابويا، ابوس ايدك يا بابا، اللي انت بتعمله ده هيودينا في داهيه، مخلص ده هيضيعنا. مخلص كان واقف يتكلم جنبه عامل زي ابليس اللي بيوسوس لاي بني ادم، وماسك كتابه ومسلط عليه كشاف وعمال يقول كلام غريب انا مش فاهمه، وابويا عينين برقه زي ما يكون متسيطر عليه ومتبنج. كملنا نزول السلم، كان ده البدروم، وكان في باب أو أثر لباب لأوضة. الباب ده كان مخلوع ومحطوط مكانه زي سور كده مبني بالطوب الأحمر مكان الباب علشان محدش يدخل. قلت له شايف الباب اللي مبني؟ إحنا إيه اللي جايبنا هنا؟ إحنا نمشي ونسيب البيت. قال أنا ما معيش فلوس أشتري بيوت تانية، ريح نفسك، خايف امشي. أبويا مسك الفاس وبدأ يهد في الطوب، مع كل خبطة كنت زي ما يكون بيتهيألي أو بيحصل الحقيقة الله أعلم، كنت بسمع صرخة جاية مع كل خبطة، صرخة كأنها جاية من الجحيم. الطوب اتهدي بسهولة مش طبيعية. أبويا كان يضرب مرة أحس إن في حد بيضرب من جوه الأوضة قدامه 100 مرة، واللي أكد لي كلامي إن الطوب كان بيقع ناحيتنا مش بيقع ناحية الأوضة من جوه، يعني في حاجة بتهد مع أبويا من جوه. وانكشفت الأوضة، أوضة ظلمة كئيبة، صلت مخلص عليها الكشاف من بره ما شفناش أي حاجة، زي ما يكون الظلمة بتاكل أي نور داخلها. أبويا دخل ولقيت مخلص داخل وراه، وأنا جاي أدخل لقيت أبويا بيقولي لأ أنت مش هتدخل. دخلت زقني بره قال لي اطلع بره، أنا مش ضامن هيحصل إيه، ما يبقاش إحنا الاتنين. حقيقي أمر غريب، ما أنت عارف اللي هيحصل. وقفت مفيش 10 دقائق من الانتظار، لقيت أبويا والراجل طالعين يجروا جري وعمالين يصرخوا الاتنين، وأبويا اللي كان خايف عليا علشان ما ادخلش لسه بقوله في إيه، لقيته سابني وطلع يجري على السلم علشان يخرج. في اللحظة دي مخلص رمى الكشاف من إيده، لقيتني بشيله من باب الفضول وبصلت الكشاف على الأوضة. كانت مظلمة لكني بدأت أخطي برجلي لجوة علشان أشوف في إيه. كل اللي أنا شفته أثر لأرض أو الحاجة ما كانت بتتحفر أو اتردمت في أرض مش مستقرة. معرفش بقى أبويا وهو ومخلص اللي كانوا بيحفروا ولا إيه، لكني هنا مركز لقيت في إيدين بتطلع من تحت الأرض، إيدين بتحفر علشان تخرج. مش بس كده، جوه في الأوضة في عزلة الضلمة عينين بيضة مبرقة مش شايف منها أي حاجة غير العينين، وأصوات همهمات. طبعا أنك مش عايز أجري وأعمل زي ما عمل، وأنا بدأت أنسحب لورا ومنتهى الهدوء خطوة خطوة. نفور الدم انفجرت في وشي، معرفش مصدرها ايه ولا جاية منين، نفور الدم لدرجة انها وقعتني في الارض. غرقت دم. الوقعة اللي وقعتني دي قربتني من باب الأوضة تاني، خرجت وطلعت على السلم اجري لحد ما طلعت فوق. لقيت ابويا واقف، خرجت من الحفرة لقيت ابويا واقف. بدأت اقوله القبر فيه، كانت بتطلع والله العظيم، انا انتوا ما شفتوهاش، كانت بتخرج بره. ابويا كل اللي عليه لقيته عمال يقول مفيش جثث، مفيش جثث تحت، مفيش جثث تحت، انعام مش تحت، اللي تحت اللي تحت، وعمال يعيد اللي تحت اللي تحت اللي تحت، هياكل حيوانات، هياكل حيوانات، احنا فتحنا وجينا نردم بدأوا يتحركوا، عظم الحيوانات، انعام مش تحت، انعام خرجت، انعام مش تحت، انعام مش تحت يا ابني، انعام والله خرجت. بدأت أسمع الصوت ده جاي من تحت. قلت له ما خرجتش، إنعام مش تحت، وما لي الصوت ده الصوت مين؟ بدأت أزعق أقوله مش دي شرطك؟ مش أنت اللي قلت ننزل؟ مش أنت اللي قلت هتتصرف؟ أهي خرجت، خرجت معاك ولا خرجت معايا؟ أنا شفت إيدين بني أدمين بتطلع من تحت الأرض، والله ما بكذب. وبدأت أمسك في مخلص وأضرب فيه من غير وعي، لقيته بينهار وبيعيط بيقولي أنا كذاب، أنا كنت كذاب، أنا ما تخيلتش إن ده هيحصل يا ابني. قلت له أنا مش ابنك، مش أنت اللي قريت، مش أنت اللي فتحت الكتاب وقعدت تقرأ الكلام الغريب اللي أنت بتقرأه، حضرتها مبسوط جبتها يعني؟ قال لي أنا بحل يا ابني على قد ما أقدر، أنا شغلي كله فهلاوة عشان تبقى عارف، أنا ما قدرتش أواجه حاجة زي كده، أنا من زمان وأنا نفسي أشوف إيه اللي جوه، ما منعوني أدخل، واحد زميلنا دخل ومات، انا كنت عايز اشوف، وانا لقيت فرصة ان ابوك عنده استعداد، فانا فضولي زي فضول ابوك برضو. انا يا ابني لا بعرف اعالج ولا بعمل حاجة، انا نصاب يا ابني، انا بقولك هون نصاب، انا هخرج ومحدش فيكم يجيلي تاني، ولو قلتلكوا حاجة من دي تاني بقتلوني. لكن واضح ان موضوع خروجنا ما كانش سهل ولا هينفع. لأننا سمعنا صوت دوشة ودور بكى وحاجات جاية من برا البيت. بصينا لبعض احنا التلاتة وطلعنا نجري نشوف ايه اللي بيحصل برا. المنظر كان كالآتي، البلد كلها مولعة والناس كلها بتجري وصوت عياط وصرخات وناس عمالة تستغيث وناس بتصوت والبلد كلها مقلوبة. المنظر ده انا فاكره، المنظر ده اللي كان الشيخ محسن بيحكيهولي. المنظر ده ملوش غير معنى واحد، ان انعام دي خرجت. اتفرقنا احنا التلاتة وكل واحد مشي يبص يمين شمال، حتى ما سمعت صوت صرخة، وبعدها صوت حاجة اترزعت في الأرض قدامي، حاجة هبدت على الأرض. الحاجة دي جثة أمي، أمي اتحدفت من فوق البيت. أمي كانت مشوهة بطريقة مرعبة، لدرجة إن ملامحها كانت باينة بالعافية، لكن نظرة الفزع اللي كانت في عينيها عمري ما نسيتها لحد دلوقتي. أم مين اللي حدفها من فوق؟ أختي. أختي اللي حدفت أمي. ظهر أبويا في اللحظة دي لما أو تقريبا جاء على صوت الوقعة دي، وجاء شاف أمي جاله هستيريا من الصويت وبدأ يصوت ويصرخ. ببص بدور على مريم أختي تاني فوق، ما لقيتهاش. بدأت أدور على أي طريقة أدخل بيها البيت. حدفت أمي بقى، قتلتها هي في الأول وفي الآخر أختي، وأكيد اللي هي فيه ده مش هي، مش مسؤولة عنه، مش مسؤولة عنه أكيد. كسرت إزاز شباك من الشبابيك ودخلت البيت، لأني حاولت أدخل من الباب تاني، الباب ما بيتفتحش. ريحة البيت اتبدلت، ريحته كانت عاملة زي ريحة التراب. الجدران كلها سودة، زي ما يكون البيت كان بيتحرق من جوه. بدأت نادي على أختي في كل مكان، ونادي ونادي، لكني مش سمع لها صوت. لكن كل اللي سمعوا أصوات كتير، ناس بتزعق وناس بتتكلم وناس بتصوت. حد ما شفتها. شفتها فين؟ شفتها نازلة الحفرة. ناديت عليها مردتش، نزلت تجري على السلم، نزلت وراها. لقيتها واقفة قدام التربة بتاعت أنعام، وماسكة في إيدها نفس المقص اللي جرحتني وعورتنا بيه كلنا المرة اللي فاتت. الكشاف كان مرمي لسه في مكانه لما أنا سبته. مريم كانت واقفة، وكان جنبها خيال أسود طويل زي ما يكون بيحميها. بدأت أنادي عليها براحة، يا مريم يا مريم أنت سمعاني؟ كانت عمالة تفتح وتقفل المقص في الهوا كده على الفاضي، وكانت بتتكلم مع الظل الغريب ده. ناديت عليها، لقيتهم هما الاثنين بيبصوا لي. مريم وقفت فوق القبر وفتحت دراعها وفضلت تقول كلام انا مش فاهمه، بيفكرني بالكلام اللي كان مخلص بيقوله. رجعت الايدين اللي بتخرج من تحت الارض تخرج تاني بمنتهى الهدوء، لكن المره دي مسكت رجلين مريم. لقيتني غصب عني عمال اقرا قران، اقرا قران. مريم بعد ما بدات اقرا ايه الكرسي تحديدا، بدا جسمها كله يتشنج وبدات تصوت، وبدات احس ان دي مريم اختي، مش العفريته اللي كانت لابساها او الشكل اللي شفته. في اللحظه دي مريم الايدين سابتها وخرجت تجري وطلعت على السلم وخرجت، وانا خرجت اجري وراها لكنها اختفت. شفت ناس كتير بتجري بره لسه، والحريق وكل حاجه زي ما هي، وكل الناس عماله تقول كلمه واحده، انعم رجعت. شفت اختي مريم في اللحظه دي ماسكه قطه من القطط اللي في البلد وبتقطعها بالمقص. الناس ما كانتش مركزه معاها، او اللي ركزوا معاها ما كانوش كتير الحقيقه، لكن في كام حد بيشاوروا عليها وبيقولوا هي دي انعام، هي دي انعام، انعام لبست البت دي، ما تسيبوهاش. شلتها في اللحظه دي من غير وعي، وبدأت تحاول تزقني وتضربني بالمقص. خدت المقص منها رميته، بدأت أقرأ قرآن ففقدت الوعي. شلتها وجريت رجعت بيها على البيت، سبتها هناك فقد الوعي، وجريت على الشيخ محسن. قلت له أبوس رجلك تعالى معايا، أنا مش عارف أعمل إيه، أمي ضاعت وأبويا اتجنن وأختي هتضيع، ساعدنا. زعق فيا وقال لي مش أنتوا عملتوا اللي أنتوا عايزينه؟ مش فتحتوا التربة؟ مش لجأتوا للدجل؟ اشربوا. قلت له بس أنا لجأ لك أنت دلوقتي، انا ما عنديش غيرك، انا لجئ لك انت. قال لي يعني انت عاجبك اللي حصل؟ بدات اعيط ونهار واقول له ابوس ايدك، انا معاك، انا مش هعمل حاجه، انا ما عملتش حاجه من الحاجات الحرام دي. قال لي البيت ده مش هتتحل لعنته غير انك تمشي وتسيب البيت انت واهلك. قلت له هم فين اهلي؟ وافق في الاخر انه يجي معايا البيت. أول ما دخلنا الأوضة ولسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، قامت وقفت على السرير وبدأت تطلع أصوات غريبة كده من بقها، وبدأت تصرخ صراخات غريبة، والراجل واقف يبص لها يقول لها أنت مين؟ أنت إنعام؟ انت انعام. ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون. ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون. فضل يقول الدعاء ده على طول لكنها بدات تصرخ وتضرب وشها بايديها، ومن غير مقدمات البيت كله بدا يولع يتحرق. وبدأت أسمع صوت قطط في البيت، أو قطة تحديدا. بدأ صوت قطط يطلع من بق أختي، لكني بدأت أشوف حاجات غريبة بتحصل. جلد دراعها بدأ يتقطع زي ما يكون في حاجة بتقطعها من جوه، وهي ما بتصرخش صرخات بني أدمين، زي ما يكون في قطة بتتعذب. اللي قدامي دي أكيد مش أختي. الشيخ شدني من دراعي وقال لي يلا هنخرج. قلت له أختي، قال استعوض ربنا، أولا دي أساسا مش أختك، ما بقتش أختك تاني. يلا يا عاصم يلا حالا. شفت أختي وهي جسمها كله بيتحول لشكل حيوان، بوزه طويل كده ومسحوب وشه لقدام. جرينا أنا والشيخ، وما كانش فيه أثر لأبويا برا ولا في البيت ولا برا البيت. فضلت نادي عليه مش شايفه. كلمة إنعام كنت سمعها برا البيت كل الناس بتقولها، وصوت القطة المرعب كنت سامعه طول ما أنا ماشي جوه البيت وأنا خارج. طلعت برا البيت لقيت الناس كلها بترمي على البيت جاز وتولع في البيت. فضلت الأصوات تطلع منه لحد ما النار اتطفت والبيت كله بقى رمد، والأوضة اتربقت واتدفنت من جديد. أمي اتدفنت، بس مش في البيت، الدفن دفناها بعدها. ومش ناسي شكل عينين أمي المفتوحة على الآخر بسبب الرعب، ومش ناسي منظرها وهي بتقع قدامي، مش ناسي أبدا. أبويا اكتشفت بعدها أن ولاد الحلال شالوه من على الأرض، فقد وعيه ودخل مصحة أو مستشفى المجانين زي ما بيقولوا عليها، فضل فيها فترة بسيطة وبعدها مات. أما أختي فدي اللي مش عارف عنها أي حاجة. المنظر اللي شفته ليها بيقول لي إن أكيد دي مش أختي، وأكيد أختي موجودة في مكان تاني. أما مخلص الوحيد اللي استفاد، الجهل عندنا في البلد اعتبروه واصل، وإن مفيش بينه وبين الجن حجاب، وبدأت الناس كلها تكون من مريديه، وهو تمادى أكتر وبقى جبروته أكبر، لدرجة إن الناس بتقول إن الراجل ده فعلا بقى بيحضر جن. أما أنا بقى بقيت عايش في بيت صغير لوحدي بعيد عن البلد، وسبت شغلي وحياتي كلها انهارت. أنا كنت متوقع إن أنا بعد المدة دي ممكن هنسى اللي حصل، لكن أنا لحد دلوقتي بسمع صوت القطط ودور على قطط ملاقيش، وخصوصا صوت القطة دي. رجعت للشيخ محسن وقلت له، قال لي بص يا ابني والله أعلم، الجن بيجوا على السيرة، فما تحاولش تفكر فيهم كتير، انسى التجربة دي باللي حصل واستعوض ربنا في أهلك، ما تفكرش في الموضوع ده كتير، تفكيرك في الموضوع ده ممكن يستحضر حاجة انت ما تحبش ولا تقدر تتعامل معها. ممكن ما تكونش روح إنعام، ممكن تكون روح إنعام وروح أختك. أول ما قال لي روح أختي ابتسمت، قال لي لا، ما هي مش هتيجي زي ما أنت فاهم، الموضوع مش زي ما أنت فاهم خالص، مش هتتبسط لما تجيلك، أختك هتجيلك في شكل مش هتتحمله. قلت له يعني، قال لي يعني بطل تتكلم في الموضوع وتفكر فيه إلا إذا كنت أنت عايز ده يحصل. وأرجوك أرجوك يا عاصم ما تحكيش القصة دي لحد، لأن اللعنة دي هتنتشر بسبب الكلام وكتر كلام الناس ونقلها ليه. كلامنا عن الجن بيقويه، كلامنا عن الأرواح مش محبوب، كلامنا عن الجن بيقويه. خليك فاكر الكلام ده كويس، وعلى قد ما ناس كتير هتعرف الحكاية دي وهتتكلم فيها، على قد ما هي هترجع. بس يا عالم، المرة الجاية هترجع فين والمين؟ بطل كلام يا حسن. المفروض ان انا بطل كلام زي ما طلب مني، لكن انا كنت هتجنن وكان لازم احكي لحد، وحد يقرا وحد يسمع، حتى لو الحد ده انعام جات له.